هل يجوز للزوجة الوقوف على غسل زوجتي أو تغسيلها بنفسي؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي غسلتك وكفنتك.